اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين، قال شيخنا الجمعة رحمه الله وغفر الله له، ومن كل مثل قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى: عنهم النار تطاعمون عليه ضلال مبين، لنستويكم برب العالمين، ومعلومكم معلومة شهر ما سووه به وما سووه به في الخمر والرزق والرياح والمال، وإنما سووه به في الدعاء والخوف والرجاء والمحبة والتعظيم والإجلال. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر فعرضه لبليغه، ثم إذا خوله بمنزله نسي ما كان يكرهه من قبل، فجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، فصرح بكفره. وقال تعالى: وادعوا مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادتي من دون الله، إلى قوله: ولا تقولن من تتخذ الملائكة أولياء أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: فيما حكم عن المسجد إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وحرم النار. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من تضليل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو تبعوا ما استجابوا لكم. فدلت الآية الكريمة على أن أعظم الشركين إنما هو دعاء غير الله، فإنه أخبر أنه لا يملكون من تضليل، وهو البشر الذي يكون على رأس النهار أي ليس له من الأمر شيء وإن قل. ثم أخبر أنه لا يسمع إلا دعاءهم، وأنه لو سمعوا مستجاب لهم، وهذا صريح في دعاء الصلاة. ثم أخبر أن هذا شرك يكفر به يوم القيامة، فقال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، كقوله: كلا سيكفر كلا سيكفرون بعبادته ويكفرون عليهم ردا، وكقوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله سبحانه قد أرسل رسله وأنزل كتبه ليعبد وحده ويكون الدين كله له، ولا شرك فيه أحد من خلقه، وأخبر أن الرسالة عملت كل أمة، وأن دين الرسل واحد وهو له بعبادته وحده لا شريك له، وأن لا شرك فيه أحد سواه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر أنه لا يقبل أن يشرك به، وأن من أشرك به فقد حبط عمله وسوف يلقى به في النار، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعبدوا من دون الله شهيدا على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. في هذا جواب السائل الذي يقول: إن لا نسلم أن دعاء غير الله كفر، استدل على أن دعاء الله جل وعلا هو اتخاذ ند له، اتخاذ الند، قد نص القرآن على أن من فعله أنه كافر، وكذلك هو صرف شيء من العبادة لغير الله بالاتفاق، ومن جعل شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك، والشرك يدخل فيه الكفر، فيكون هذا جوابا لقوله: لا نسلم أن دعاء غير الله كفر. ثم سيأتي الجواب على بقية سؤاله، ولكنه أكثر من الأدلة على هذا. قال: فقوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والند سبق أنه أن يجعل له مثيل ولو بصفة من الصفات، بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.